أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي وكفى وسلام على من اصطفى، أما بعد، موعدنا اليوم مع المحاضرة 25 من محاضرات الأدب العربي المعاصر، وهذه المحاضرة خصصناها لفن السيناريو وتحديدا سيناريو الأسد الصغير، حيث إننا تعرضنا في المحاضرة الماضية لمفهوم السيناريو وبينا مبررات وجوده في أدبنا العربي المعاصر وانتمائه إلى عالم الأدب، وأبرزنا الفوارق التي تميزه عن الفنون الأدبية المشابهة له مثل الرواية والمسرحية. ثم تكلمنا عن آليات كتابة السيناريو، وأعتقد أننا أيضا تعرضنا لسيناريو الأسد الصغير وهو مكتوب. رأينا كيف في بداية كل مشهد توضع المعلومات الهامة عن المكان والزمان، يحدد المكان إذا ما كان مكان مثلا في الغابة، في بيت الغزلان، في اللي هو طرف الأسد والذئب، عند الصخرة العالية، الانتقال من مكان لمكان، وبينا أيضا تركيز كل بداية مشهد على تحديد الزمان وإذا كان التصوير خارجي أو داخلي، وكيف انقسم السيناريو إلى صوت وصورة، والصوت احتوى على كل المؤثرات الصوتية بالإضافة إلى الحوار بين الشخصيات، بالإضافة إلى اللي هو الأصوات المحيطة التي قد تكون في البيئة، والصورة تبين وتبرز لنا طبيعة المشهد الذي يحضر. طبعا هي لا تبين لنا، هي تبين للمخرج وتبين لمعدي اللي هو الفيلم والبرنامج. واليوم نحن طبعا على موعد بعد أن رأينا كيف تم التعامل بشكل أدبي وبشكل كتابي مع السيناريو، كيف هي حالة السيناريو في اللحظات الأخيرة عندما أصبح فيلما وأصبح يمكن عرضه على الجمهور. وسنعرض فيلم الأسد الصغير لأنه اخترناه لأنه فيلم صغير، يعني أيضا قصير في حدود ثلث ساعة تقريبا، وبالتالي من خلاله سنتعرف على طبيعة إسقاط اللي هو النص السيناريو على اللي هو الجانب الفني، صوت وصورة ورسومات وتحريك وإخراج وما شابه. الحقيقة فكرة الفيلم، فيلم الأسد الصغير، تدور حول حدود الحرية الشخصية وانتهائها عندما تحقق الضرر للآخرين، بالإضافة إلى أهمية مفهوم الشورى والحوار وخطورة اللجوء أو الاعتماد على اللي هو صداقة الأعداء الذين لا مجال لصداقتهم. الحكاية تدور حول عبث صغار الغزلان بتسديد الحجارة الصغيرة إلى الصخور لإحصاء عدد الضربات ومعرفة الفائز، مين اللي حقق اللي هو النجاح في أنه أصاب الصخرة وبالتالي قدحت شرارا، وهذا هو الدليل لإصابة الصخرة. وطبعا الحكيم الغزلان عندما يرى هذا الأمر لا يعجبه، لأنه يرى أنه عبث بمصير الغابة، لأنه ممكن النار تشتعل في اللي هو الغابة. وطبعا حكيم الغزلان يرفض هذا الأمر، كبير الغزلان يحث الأطفال على إطفاء النار، ولكن حكيم الغزلان يلاحظ أن كبير الغزلان كمتهاون في اللي هو معالجة القضايا أو المواقف التي قد تمس بمصير الغابة، ويذكره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن اللي هو أصحاب السفينة الذين إذا خرق أصحابها في الأسفل إذا خرقوا سطح قعرها أضروا بمن هم في السطح الأعلى. وبالتالي القضية ليست قضية مصلحة أو حرية تتحقق للشخص وحده، وإنما لها علاقة بمصير اللي هو الآخرين. الحقيقة يحدث ما تنبأ به حكيم الغزلان، يحدث حريق كبير في الغابة، والدراما هنا في الفيلم لا تحدد بالضبط إذا كان هذا بسبب عبث الصغار. هم الصغار عندما أطفأوا النار قالوا دعونا نذهب إلى مكان آخر على سمع حكيم الغزلان وكبير الغزلان، وقد تكون النار اشتعلت في لعبة من ألعابهم، وقد يكون بسبب الحريق، بسبب الحر الكبير كما حاول أن يفسر الأسد والذئب هذا الأمر فيما بعد. الأحداث تتطور في أنه كل أفراد الغابة والحيوانات يهربون بسبب هذا الحريق الكبير الذي يعتبر كبيرا وللمرة الثالثة يتحقق في هذا الموسم، والأسد ينسى ابنه الشبل الصغير. الشبل الصغير يكون قد سقط عليه جذع ضخم لشجرة ولا يستطيع الخلاص، يحاول أن يستغيث. طبعا تكون الغزالة الأم تحاول إنقاذ الصغار ونقلهم، عندما تسمع صوت حيوان صغير يستغيث الأسد الصغير تقبل عليه وتحاول إنقاذه وتدعو إلى الله عز وجل أن يعني يزيح عنهم هذا الهم، وبالفعل يتحقق هذا الأمر حيث تسقط الأمطار ولتطفأ كل النيران الموجودة في الغابة بسبب دعاء اللي هو الحيوانات وعلى رأسهم طبعا الغزالة الأم والشبل الصغير. طبعا عندما تنقذ الشبل الغزالة الأم ماذا يحدث؟ يحاول حكيم الغزلان أن يعترض، تحاول أن تربيه بين القطيع، قطيع الغزلان. يعترض حكيم الغزلان ويقول هذا شبل وغدا يكبر يصبح أسدا، والأسد سيبقى في غريزته أسد، لن يتعامل على أنه هو ربي في بيئة الغزلان، وبالتالي هذا خطر كبير في لحظة من اللحظات، لا نعلم حجم الضحايا الذين قد يذهبون على يدي هذا الوافد الغريب الموجود بيننا. طبعا في كل مرة كان حكيم الغزلان هو الذي يساند الأم، لأنه كان يجور عليها مثلا كبير الغزلان أو قطيع الغزلان بشكل أو بآخر. هذه المرة تخطئ الأم، لكن كبير الغزلان يقول يعني أنا كل مرة أضغط عليها، أنا المرة سأسمح لها بتربية الشبل. وطبعا هذا الأمر يعني الحقيقة يسبب يعني خطرا كبيرا. طبعا ينجو الذئب والأسد، الأسد يتذكر ابنه أنه قد نسي في وسط الحريق، الذئب يقول له قد فات الأوان، لكن بعد مرور فترة من الوقت يأتي الذئب نفسه بخبر غريب أن هناك أسد موجود بين الغزلان ويحميهم. طبعا الأسد يقول إذا هذا لابد أن يكون ابني، وبالفعل يحاول أن يوجد أو يوفر الذئب لقاء بينه وبين هذا الشبل، و يلتقي الشبل الصغير بوالده ويحدث العتاب بينهما، وينمي الأسد الروح الافتراسية من جديد في اللي هو لدى الشبل، وبالفعل يحثه على اقتناص صيد في كل مرة مستقل، بحيث انه يعني الآن هو موجود بينهم ومطمئنين لوجوده. بالفعل اول ما يبدأ اللي هو الشبل يبدأ بمهاجمة شاهد الصغير الذي ارسلته الغزالة اللي هو للبحث عن الشبل. كانت قد حدث يعني خلاف ومشاجرة بين الغزلان وبين الشبل، فقست عليه في الكلام وحاولت أن تقول له يعني نريدك أن تكون بيننا وأن تكون أن لا تفرض في قوتك على إخوتك الغزلان. الغزالة الأم اعتقدت أنه الشبل يعني غضب ويعني أصابه الحزن بهذا الأمر، ولذلك ترك المكان، أرسلت الشاهد ليبحث عنه. طبعا الشبل استغل وجود الشاهد، حاول مهاجمته. عندما علم حكيم الغزلان بخروج الشبل وخروج الشاهد بعده وتأخرهم، علم بذلك من اللي هو الغزالة الأم، ينادي على الغزلان ويقول لهم أنه الشاهد في خطر، و يعني ينطلقون للبحث عنه ويدركونه في اللحظة المناسبة. أنا لا أريد يعني أن أحرق اللي هو الفيلم، أريد أن نعرض هذا الفيلم بشكله المتكامل دون أي تعليقات مني، وبعد ذلك تكون لنا بإذن الله عز وجل بعض الملاحظات والتحليلات الفنية التي نستفيد منها إن شاء الله. يتعلم منه الإنسان. أهلا أهلا يا غزلان، أنتم للدنيا عنوان. أهلا أهلا يا غزلان، أنتم للدنيا عنوان. جئتم أهلا هاتوا درسا يتعلم منه الإنسان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ينجح. ماذا ستقدمون لي النجاح؟ لا تختلفوا، دعونا نرى. أوه، لقد خسرت. نجحت، لقد اشتعلت النار. ما هذا؟ ألا تدركون خطورة ما تفعلون؟ إنكم تعبثون بمصير الغابة كلها. هل هذا وقت اللعب؟ إننا نتسلى. ما هكذا تكون التسلية؟ تقول الأصول أنت حر ما لم تضر. لا بأس لا بأس، أنتم لا تعيشون وحدكم، وعملكم هذا لا يضر بالغزلان وحدهم، بل يضر بالغابة كلها. أطفئوا النار وعودوا إلى أمهاتكم. بماذا نلعب إذن؟ إلى أين نذهب؟ سنذهب إلى مكان آخر. لقد كنت قاسيا معهم. الأمر خطير، إنهم يلعبون وحسب. ألم تسمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل السفينة؟ فلو خرق أهل الطابق السفلي قاعها ليستريحوا من جلب المياه عن ظهرها لغرقت السفينة بأكملها. ولكنني أقول، عفوا على مقاطعتك، ولكني أراك متهاونا بعض الشيء، وينبغي عليك إن رأيت منكرا أن تصححه، خصوصا إذا كنت في موقع المسؤولية. خلال أسبوع. لعلها الشمس الحارة. لكنه الحريق الأكبر هذه المرة. دعنا ننجو بأنفسنا. هل تأكدت من نقل جميع الصغار إلى المكان الآمن؟ اطمئن يا حكيم الغزلان، لقد أصبح الجميع في مأمن. كان لابد من الاحتياط، لأننا لا نعلم إذا كانت ستصل النيران إلينا أم لا. لقد أبلت الغزالة الأم اليوم بلاء حسنا يا كبير الغزلان. نعم، إنها أم لجميع الغزلان، وقلبها الكبير يتسع لمحبة صغار الدنيا كلهم. كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إلى أين تذهبين؟ لمساعدة باقي أهل الغابة المنكوبة بهذا الحريق. ولكن إلى لقاء قريب. فليحمك الله أيتها الأم الرؤوم. أنقذني يا أبي، أنقذني يا أبي، أبي. إنه صوت حيوان صغير. أنقذني يا أبي. أنقذني يا أبي، أبي. بالكاد نجونا بأنفسنا. منذ بدأت الاشتعالات الأخيرة مع حر الصيف غير العادي، عرفت الخوف لأول مرة. عرفت الخوف؟ كم كنت أضحك عندما يحدثني ابني عن خوفه. يا إلهي ابني. يا للهول، كيف نسينا ابنك الصغير. يا لغبائي، كم كنت أنانيا عندما فكرت في نفسي ولم أتذكر. لقد فات أوان الندم. مستحيل مستحيل، سأعود حتى لو أكلتني النيران. لا فائدة من المخاطرة الآن. آه. أرجوك ساعديني. يا الله يا الله. يا الله قد أتعبتك ولا فائدة. يمكنك أن تهرب الآن قبل أن تحكم النار حصارها علينا. لا تيأس يا صغيري، إن رحمة الله أوسع مما تظن. اكتب لنا النجاة يا رب. كوني أنت أنت رحمن رحيم، وارفع الآلام عنا وأغثنا يا كريم. إن هذا الليل يمضي ودموع العين تمي، ليس نرجو غير غوث من رحيم هو ربي. فأغثنا يا إلهي، فأغثنا أنت جاهي، وانصر العبد الضعيف، ترجم الحب بآهي، وانصر العبد الضعيف، ترجم الحب بآهي، يا إلهي آهي آهي، يا إلهي آهي آهي. لقد سلمنا الله من الحريق، ولكن تربية أسد بيننا أمر لا تحمد عواقبه. لعل الحريق كان بسبب حرارة الصيف الهائلة أو عبث الصغار. أنت لا تستطيع أن تستبعد هذا الاحتمال. ليس من السهل أن أقف دائما ضد رغبة الغزالة الأم. إن لم نأخذ على يد المخطئ ضعنا جميعا. سيدي حكيم الغزلان، لكن لا تجرح مشاعر خالة الغزالة مرة ثانية. يا شاهدنا الحبيب، يا بني، الأمر يتعلق بمصير القطيع كله. عجبا لك، أنت من تقف دائما بجانب الغزالة الأم. ارحموا الشبل، ما هو إلا طفل صغير. إنه أسد صغير، وغدا سيكبر وسيعتدي علينا. سأربيه، سأعلمه. لا يغرنك ضعفه اليوم، فهو وحش سيفتك بنا، وليس من السهل أن تنتهي حكاية عدائه لنا ببساطة. عمي حكيم الغزلان، دعها تربيه بيننا، دعنا نجرب. أنا أتكلم من واقع التجربة، والحقائق لا تحتاج إلى إثبات. طالما كنت على صواب يا حكيم الغزلان، لكنني في هذه المرة أنا من سيساند الغزالة الأم. إلى متى ستبقى حزينا؟ الموت مصير جميع الأحياء، وعليك أن تفكر جيدا. من قال لك أنه مات؟ لو كان حيا لعاد. عليك أن تسلم بالأمر على صعوبته. لقد تشاءمت من هذا المكان. هذا ما كنت أقول. لقد كثرت الحرائق في هذا المكان. هذا ما كنت أقول. سنغادر المكان ولن أبقى فيه. هذا ما كنت تقوله. ألا تعرف جملة أخرى غيرها؟ عرفت أنك ستقول ذلك، ولكن أما أنا لك أن تضحك وتنسى الهموم؟ ولماذا لا أضحك؟ إنني الأسد، والأسد أكبر من الحزن. أنا صاحب الدور الأول في هذه اللعبة. لكنك لم تأتي إلا الآن. تريث أيها الشبل. ما هذا أيها الشبل الصغير؟ إنهم يمنعونني من اللعب معهم. لقد جئت متأخرا. لا بأس يا صغاري، لا تتشاجروا. ألم تنتهي حكايتكم الصغيرة هذه؟ أنا آسف. مشاجرات الصغار كثيرة، لكن ينبغي ألا تفرط في قوتك على إخوتك الغزلان. هل نسيت حبي لك؟ إنني أريد منك أن تنسى وحشية الأسود. منهم؟ ماذا تقول أيها الذئب اللعين؟ إنما أنقل لك ما شاهدته بعيني. أي خبر مثير هذا الذي تقوله؟ لم أستطع رؤيته بشكل جيد، لكن عيناي لا تخدعني، إنه أسد يحمي الغزلان. ولماذا لا يكون هو ابني الصغير؟ لا لا، إنه بالتأكيد شبلي الصغير. ماذا؟ لابد أن أراه. كيف؟ لابد من ترتيب لقاء معه. هذا أنت يا بني. هذا أنت يا أبي؟ لقد عرفتني. وهل أنساك؟ ولكنك نسيتني. لقد نجوت بنفسك وتركتني للنار. إنها غلطة عمري، لقد ندمت عليها وأنا. وماذا يفيد الندم؟ مهلا أيها الشبل، لقد رأيت أنا وحدي حزن الأسد عليك. ألا تراه هزيلا منذ افتقادك؟ حتى وأنا فرح بعودتك لن أسامح نفسي. قل لي، كيف قضيت الفترة السابقة؟ أمي الغزالة ساعدتني. أمك؟ نعم. أنت شبل ابن أسد وعليك أن تنسى تلك الفترة. نعم نعم. لكن لما لا تستثمر تلك الفترة؟ إنك الآن تستطيع أن تحصل على ما شئت وأنت تخدعهم باعتبارك صرت واحدا منهم. ولكن تربية أسد بيننا أمر لا تحمد عواقبه. لا تقلقي. كيف لا أقلق وأخوك الشبل يتأخر كل هذا الوقت؟ لابد أن يعود. هل كنت قاسية معه؟ لا تلومي نفسك. نعم نعم، قد يفسر الأبناء الرحمة على أنها قسوة في بعض الأحيان. سأذهب للبحث عنه. لا تبتعد. سأبحث في الأماكن القريبة. لا تبتعد. استريحي ولا تقلقي. دعنا نساعده. لا تتدخل، دعه يمارس ما في غريزته لأول مرة. إذا تريده أن يجرب نفسه. ليش هذا وقت المزاح؟ أي مزاح هذا يا صديقي الشاهد؟ لقد تأخر الشبل كثيرا وذهب الغزال الشاهد للبحث عنه. ماذا؟ هل مضت فترة طويلة على غياب الشاهد الصغير؟ لقد طال غيابهما، لكن الشاهد الصغير قد ذهب بعدهم. يا كبير الغزلان، يا جماعة الغزلان، صغيرنا الشاهد في خطر. لقد غاب الشبل من فترة وغاب بعده الشاهد. أخشى أن يكون قد أصاب الشاهد مكروه. وماذا ننتظر؟ دعونا نبحث عنهما. سننقسم إلى فريقين. سنلتقي عند الصخرة العالية. الحمد لله، لقد وصلتم في الوقت المناسب. ما الذي حدث؟ لقد أصبح كل شيء واضحا. ليتنا سمعنا كلامه منذ البداية يا حكيم الغزلان. أشرعوا قرونكم وهاجموا الشبل. الشاهد الصغير، أبشري يا خالتي الغزالة. ما وراءك؟ أهلا بعودتك يا صغيري، أهلا بك، ولكن ما هذه الجراح؟ أين الشبل؟ احمد الله على عودة الشاهد بعد أن كاد يفترسه الشبل الصغير. حكمتك يا رب. قال تعالى: رحماء بينهم لا على أعدائهم. سامحني أيها الشاهد الصغير، وليغفر لي الله، ليغفر لي الله. يا معشر الغزلان، أنا أتنازل عن الحكم لحكيم الغزلان. ماذا تقول يا كبير الغزلان؟ أنت من يستحق الحكم لا أنا، فقد كثر خطأي. ليس شرطا أن أحكم، إننا نعمل معا ونتشاور فيما بيننا. أنا أعترف بخطأي، أنا السبب في مشاكلكم دائما. بل أنا السبب. الحياة مدرسة مستمرة، وعلينا أن نستفيد من أخطائنا. المهم أن نحافظ على تماسكنا وألا تخدعنا أساليب الأسود والذئاب. وتراقص ذئب شيطان. أضحكتم أنياب الأسد وتراقص ذئب شيطان. مهلا مهلا مهلا مهلا مهلا مهلا يا فلان. بتوحدنا وترابطنا عند الله وفي الأحزاب نغدو سدا ليس داري بتدافع موج الشيطان. يتفاوض فيلم الأسد الصغير. وبغض النظر عن أن الفيلم قد يكون موجها للأطفال، فالهدف أو النموذج هنا ليس الغرض منه مخاطبتكم أنتم، وإنما الغرض منه وضع نموذج بين أيديكم لسيناريو مكتوب في كتابكم وموجود في محاضرتكم في هذا العرض الذي رأيناه من أجل مناقشته فنياً. تعرفنا كما قلنا في المرة الماضية على آلية كتابة هذا السيناريو وقسمه إلى صوت وصورة وآلية التعامل، وقسمه إلى مشاهد متعددة، والمشهد قسمه إلى لقطات. رأيناه الآن وقد وصل إلى الذروة، إلى النهاية، عندما قام المخرج والممثلون والرسامون وأصحاب اللي هو الهيئات و المهمات المختلفة بإخراجه لنا بهذا الشكل. وقد لاحظتم أن السيناريو في مقدمة الفيلم في التتر عرض العديد من الأسماء وعرض العديد من اللي هو الأشخاص الذين قاموا بإعداد وإنتاج، سواء كان بتمويل، سواء كان بإخراج، سواء كان بأصوات، سواء كان بنشيد، سواء كان بكذا. وهذا يعطينا انطباع عن حجم اللي هو إيه الإعداد الذي يحتاج إليه هذا السيناريو. ولكننا عندما نرى حجم التأثير الذي تحدثه هذه الأعمال الدرامية في نفوس الناس، ندرك أن هذا التعب وهذا الجهد وهذا العمل بروح الفريق لا يذهب سدى. أريد أن نعلق أولا من ناحية فنية على الفيلم، ماذا لاحظتم يعني من ناحية فنية قبل أن ندخل إلى الحكاية ومناقشتها دراميا من حيث اللي هو الشخصيات، الزمان، المكان، الصراع؟ هل لأحد ملاحظة على الإخراج الفني، على شكل الفيلم النهائي؟ ألا توجد ملاحظات؟ يعني الأمر تمام 100%؟ أها تفضل. بالنسبة للغة يعني بعض الأحيان الشخصيات صحيح كبير الغزلان والأسد يعني نعم حدث بعض اللي هو الأخطاء اللغوية في اللي هو في نطق اللي هو بعض اللي هو الممثلين اللي هو أدوارهم أو كلماتهم. صحيح. ماذا أيضا هناك بعض الملاحظات على الإنتاج الفيلم من ناحية الصورة، من ناحية الصوت؟ كمان من ناحية يعني حركة الغزلان، يعني صحيح أنا يعني الأصل يعني لما الأسد سمع الخبر الأصل يعني زأر وخرج بشكل يبحث عن سبيل يعني انطلق يبحث، حتى حركة الغزلان يعني بعض الأحيان عارف يمكن لأنه خرج يعني من غزة يبدو يمكن في ضعف، يمكن يكون هو طبعا الامكانات الموجودة بالتأكيد هي امكانات محدودة، لكن في النهاية يعني كثير من الناس الذين شاهدوا هذا الفيلم عند انتاجه لم يصدقوا انه اصلا نفذ في غزة. لكن رغم ذلك يعني سنجد انه في محدودية في الحركة نوعا ما في احيانا. على الرغم من ذلك على صعيد اللي هو النشيد، على صعيد الاصوات، حتى على صعيد الصورة، على صعيد امتلاءها، تعبيرها، تساقط الدموع، على صعيد اللي هو التصاعد الدرامي الموجود، انا اعتقد انه في شيء جميل يعني موجود ويمكن ان يقدم. طبعا في مساله اللي هو النقد نحن نعرض المزايا ونعرض ايضا المساوئ حتى نكون موضوعيين. الان بالنسبه للرؤيه الجماليه او عناصر هذا العمل الحكائي بالنسبه لنا والذي يخصنا ك تخصص أدب عربي معاصر ندرس الأدب العربي المعاصر من حيث الزمان، حيث المكان، حيث الشخصيات، الأحداث، الصراع، النهاية، من يعلق لنا؟ تفضل. طبعا بالنسبة للفكرة حدثنا اللي هو تدور حول حدود الحرية الشخصية يعني لكل واحد من أفراد يعني القطع. طبعا الفكرة تدور حول حدود الحرية الشخصية وانتهائها عند تحقيقها ضرر للآخرين، يعني وهذا كان واضح في المقطع لما يعني حرية الغزال يعني تنتهي لما يبدأ يتعدى على الحقوق الموجودة في الغابة يعني الآخرين اللي هم باقي قطيع الحيوانات. طبعا مثل بطريقة سينمائية باختيار اللي هو عالم الحيوان، وطبعا هذا في كناية يعني بيرسم عند خاصة لأنه موجه للأطفال، بيرسم في نفوس الأطفال بطريقة يعني أقرب لنفوسهم ودخول الفكرة إليهم. أما بالنسبة للحبكة أو قبل ذلك يعني بالنسبة للشخصيات، طبعا كان عندنا شخصية رئيسة اللي هي شخصية الأم وشخصية الشبل اللي هو الأسد الصغير، وطبعا هذا بالنسبة. أما طبعا في السيناريو بيكون في تعدد للشخصيات طبعا وكله في أدوار يعني لا يظهر بشكل كبير حجم شخصية معينة. بالنسبة للنهاية طبعا بالنسبة للحوار كان معتمد على الحوار بشكل كبير، كل حوار يعني وهذا طبيعة السيناريو. أما بالنسبة للصراع كان في صراع خارجي طبعا هذا كان واضح يعني لما الأسد هجم على الشاهد الغزال الشاهد، وكذلك ممكن أن نقول بوجود صراع داخلي أيضا في نفس الغزال لما قبل في النهاية بدخول الأسد إلى قطيع الغزلان. بالنسبة للحبكة يعني أنا أرى أنه هي في بعد ما اشتدت النار قبول دخول الشبل إلى المكان. قبول دخول الشبل الى قطيع الغزلان. الذروة الحدث هو قبول دخول الشبل لقطيع الغزلان. بالنسبة للحبكة يعني كان في ترتيب للأحداث من بداية الأحداث، تم الانتقاء في الأحداث يعني حتى تخدم الفكرة اللي تحدثنا عنها اللي هي حدود الحرية الشخصية لكل واحد. بالنسبة للزمان طبعا كان في استرجاع واضح، يعني في موقف على سبيل المثال الذئب لما استرجع حزن الأسد الكبير على الشبل، ايضا كان في استباق مواقف الحكيم الغزلان كلها كانت استباق لما حدث طبعا مستقبل، يعني لما تنبأ بانه خطر فعلا كان خطر، وكذلك الامر في اغلب مواقفه التي كان يقول بها الاستباق الاستباق الاستباق انا بتحدث على الاستباق الاسترجاع اللي تحدثنا عنه في الذئب. الذئب وفي نفس الوقت الشبل الصغير الشبل. لما قال له والده الأسد صحيح. يعني أنت تستطيع أن تستغل وجودك حتى تحصل على أكبر قدر من تلس أكبر صحيح. قدر منهم صحيح. وبالتالي سرح بذاكرته وكأنه كان قد سمع كلام حكيم الغزلان لما قال إن تربية صحيح. أسد صغير صحيح. بأننا أمره كذا وكذا صحيح. هذا كان استرجاع ونسيانه أيضا. حتى الأم في بداية اللي هو الفيلم عندما سمعت صوت الشبل وهو يستغيث وينادي، قالت صوت حيوان صغير يستغيث، واستدعت من ذاكرتها صورة ابنها الغزال الصغير الذي فقدته وهو يستغيث بها وكانت مريضة في ذلك الحين طبعا. فحتى هذا كان في فلاش باك استرجاع صحيح. صوت وصورة صحيح. يعني ابنه الصغير صحيح. وهو ملقى وصوته ينادي أدركيني يا ماما صحيح. نعم. طبعا في بالنسبة للنهاية، النهاية طبعا احنا مفتوحة لأنه خرج الغزال من المكان، لم نعرف ما حصل بعد ذلك، هل عاد الأسد و أخالفك النهاية أنا مغلقة تفضل مغلقة بالنسبة لمصير الغزال الصغير أما بالنسبة للشبل النهاية مفتوحة مش معروف مصير لا لا هو الأول هي المحور المحور الأساسي الذي يدور حوله هي مسألة هل يعني مسألة تربية الأسد الصغير بين الغزلان طبعا هذا أمر خطير. الحبكة دارت حول هذا الحدث صحيح. من الأول إلى النهاية وتبين أنه هذا أمر خطير وتبين كلام الحكيم أنه بالفعل صحيح لأنه هذا لا يعقل وبالتالي انتهت النهاية على الأقل نهاية سعيدة لم تكن نهاية حزينة لم يستطع أن يحقق الافتراس وبالتالي هو الشبل ذهب إلى ركب الأسد والذئب وإلى عالم الوحوش المفترسة وعرف مصيره يعني أنه ما اختارش لم يختار طريق الخير وطريق اللي هو رد الجميل لم يختار هذا الأمر واضح أنه هو انتهى وبالتالي عرفنا مصيره لا يعني الأمر بالنسبة له معروف. بالنسبة لمجتمع الغزلان واضح أنه مجتمع حضاري راقي فيه نوع من الحوار الديمقراطي أو الشوري بينهم حتى كبير الغزلان رغم أنه أخطأ يعني أكثر من مرة لما يعني كان متهاون في ترك الأولاد يلعبون في اللي هو إشعال النار وكان متهاون أيضا في ترك الغزالة تربي الشبل وكان لا يستجيب لكلام الحكيم. الرجل أدرك بأنه هو مخطئ وقال أنا أتنازل عن الحكم لمين؟ لصالح الحكيم الغزلان. وبالتالي كانت النهاية كمان رائعة ومحرضة على وجود قيم يحتاجها مجتمعنا الفلسطيني ويحتاجها مجتمعنا العربي ويحتاجها مجتمعنا الإنساني. نحن نرى أنه كثير من معاناة الشعوب قائمة من محاولة البعض الاستئثار بالحكومة والاستبداد به وعدم ترك اللي هو الحياة تسير بشكل طبيعي وبشكل عفوي وبشكل ديمقراطي وبشكل شوري لأنه هذا الشكل هو الذي يحقق السعادة ويحقق التغيير الأفضل للإيجاب السلس دون أن يكون هناك صراعات دامية وحروب بين الناس. وهي طبعا من ضمن الأخطار الكبيرة التي حملها هذا السيناريو. طبعا في بالنسبة للعنوان، العنوان كان معبر على داخل القصة، موضوع الأسد الصغير كان معبر عما يحدث في داخل القصة أو كشخصية رئيسة من ضمن الشخصيات الموجودة. طبعا السيناريو له أهداف تربوية واضحة، يعني هدف تربوي واضح خاصة في تربية النشأ الصاعد. أما على صعيد اللغة طبعا وظف في التقنات يعني ولاحظنا وجود يعني بعض إضافة لموضوع الصور الحقيقية وأنا أرى أشاهد أيضا من ناحية الصور التي استخدمت ولغة اللغة أيضا كانت توحي بقوة الحدث وكذا الأصوات اللي كانت موجودة أصوات الحيوانات إلى آخره كانت كلها تضفي جو يعني قوي وجو يساعد في تكوين الحبكة والتطور وتنامي الصراع. شكرا يا عبد الرحمن. شكرا لك يا عبد الرحمن. حقيقة يعني أريد أن أصحح أيضا شيئا ذكره عبد الرحمن، قال أنه تم الاعتماد على الحوار بشكل كبير تقريبا في كل المشاهد. نقول لا، يعني لم يتم الاعتماد على الحوار بشكل كامل، وقلنا هذا كلام حتى في مقارنة السيناريو بالمسرحية والرواية، قلنا أنه الاعتماد بيكون جزئي على الحوار، ولاحظنا أنه في كانت لقطات ومشاهد كاملة صارت فقط فيها على مسألة الصورة دون وجود صوت. يعني مسألة اللي هو المرحلة التي الشبل بدأ فيها يشعر بأنه غريب عن مجتمع الغزلان، جاءت وهو ينظر يتأمل فيهم غزالا غزالا، وبعد ذلك يهز رأسه ويخرج من المكان والغزلان تنظر إليه وينطلق. بعد ذلك يكون لقاؤه باللي هو الأسد والذئب، وبالتالي يلحق بركب اللواء. في هذا المشهد لم يتم وجود، لم يكن هناك، لم تكن هناك أي كلمة حوار مطلقا، كان اللي هو وحده اللي هو تمثيل الشخصيات أو الحركة هو الذي يعبر عن اللي هو الفكرة، بالإضافة إلى الدمج بين اللي هو الصورة والحوار في أثناء اللي هو يعني أحيانا الأسد وهو يذهب ويجيء عندما يعني يكتشف أنه ابنه ضائع مثلا، حتى وإن كانت الحركة محدودة لأنه أنت لا يعني في الرسوم المتحركة قد يكون أحيانا في بعض القيود، إلا أنه الحركة هذه تدلل على غضب، على قلق، على عدم استقرار. هذا طبعا حدث أيضا وكان يرافق اللي هو الحوار هذا في هذه الصورة. إذا هناك كانت تعليقات أخرى برضو بكون جميل. فضل فضل فضل فضل هنا. تفضل. بالنسبة للفكرة يعني حدود الحرية الشخصية لم تكن واضحة في كامل السيناريو والفيلم، يعني هي كانت في جزئية. النهاية يعني من الوسط، يعني النهاية تتحدث عن تربية الأسد بين قطيع بدران ومشهد. هو لا، يعني أنا أخالفك الرأي، هي ورد ذكرها في مسألة الحرية الشخصية مع الأطفال الصغار وهم يعبثون، وورد ذكرها أيضا في مسألة الحرية الشخصية عندما تقول الأم الغزالة الأم أنا أريد أن أربي شبلا، ويترك لها الأمر على أنه هذه حرية شخصية، خلاص لا تحزنوا ولا يعني تغضبوا الغزالة الأم، اسمحوا إلها بحريتها الشخصية. بالعكس كل الفكرة، فكرة اللي هو الأحداث قامت على فكرة أنه الغزالة الأم تريد أن تمارس حريتها الشخصية. حاول الحكيم يقول لهم يجب أن يؤخذ على يد من يحاول أن يمارس حرية شخصية فيها إضرار بالآخرين. كبير الغزلان اللي بيده القرار لم يستجب له، وبالتالي كانت الثمرة الأصعب في إمكانية اللي هو قيام هذا الأسد بافتراس الآخرين، وبالتالي الحرية الشخصية وإنها ممكن تقود إلى إلى إلى مسألة اللي هو الإفساد، طالما أنها لا تقف عند حدود الإضرار بالآخرين، يعني هي بالعكس قامت الأحداث كلها عليها وخدمتها بشكل كبير. يعني ليس فقط في مجرد لعبة الأطفال الصغار، هذه يعني حكاية ثانوية تدعم الفكرة الأساسية التي قامت عليها الحكاية. كلام يعني جميل وحوار جميل. تفضل. بالنسبة للمكان واضح طبعا الباب، بس بالنسبة للزمان يعني كان في يعني لما يتربى الشبل وكذا حتى خدولي ناحية الزمن، يعني كيف كان واضح؟ لا، والتربية واضح انه الشبل لم يظهر عليه علامات اللي هو الكبر الكثيرة، يعني هو بالكاد يعني صار الحريق، أخذته الغزالة الأم على أنها بدأت تربيه وحاولت تتعلمه، وواضح أنه هو لم يصل إلى مرحلة التعلم لأنه يعني ظل مستمر، وبالتالي قد تكون يعني القصة تأخذ أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو شهر من الزمن، لا أكثر ولا أقل، يعني زمن اللي هو الأحداث الذي حدث. وهذا بالمناسبة ليس يعني أمرا دعني أقول يعني مهما كثيرا في اللي هو السيناريو أو في الفيلم، بخلاف المسرحية، المسرحية دائما يفضل أن يكون زمن الأحداث قصيرا، أما في الفيلم فيمكن أن يكون طويلا، قد يكون أسبوعين، ثلاثة، شهر، سنة، سنتين، عشرة، يعني الأحداث التي يتم الحديث عنها. هنا تقريبا كانت أقصى حد في حدود شهر، وممكن تكون في حدود أسبوع أو أسبوعين لا أكثر ولا أقل. نعم، ناحية الزمن. تفضل. رفعت يدك. تفضل. أستطيع القول في النهاية أنه لدى الكاتب كانت فكرة عامة أنه عدم الاستطاعة للتنازل بين الأشرار والأخيار، فالأسود باعتبارها أشرار مستحيل التنازل بينها وبين الأسود. هو طبعا مسألة التعايش مطلوبة والحرص على التعايش مع الناس مطلوب، لكن للأسف واقع الحياة والكون بيقول أنه في نوع من البشر يصعب التعايش معهم مطلقا، واللي هم في غريزتهم الاعتداء والعدوان والبطش بالآخرين وكذا، وكأنه السيناريو أو فكرة الفيلم تحذر من مسألة اللي هو الاقتراب من هؤلاء والتعامل معهم على أنهم قد يكونوا أصدقاء. هذا أمر يعني فيه حكمة، الإنسان ينبغي أن يكون أكثر حذرا وحرصا في التعامل مع هؤلاء الناس، قد لا يبادر إلى العدوان عليهم، لكن إذا لكن لابد أن يأخذ حيطه وحذره منهم. نعم، هل من تعليقات أو إضافات أخرى؟ على كل الأحوال يعني كان هذا اللقاء لقاء جميلا، لأنه أخذ بعد عملي نسبيا، وأنا يعني أرجو أن تكون هذه اللقطات الدرامية التي انشددنا جميعا إليها أن يكون لها أثرها الكبير، وأن تكون دراستنا للسيناريو بهذه العجالة وبهذا النموذج وبهذه الطريقة أن تكون قد فتحت لنا أبواب بالفعل واسعة، وعدم بقائنا في النطاق الضيق لدراستنا الأدبية في عالم الشعر وعالم النثر المحدود، أن تكون الأفاق أوسع، وأن نكون أبناء لعصرنا، وأن نتعامل مع الأجناس الأدبية الموجودة فيه. بارك الله فيكم، شكرا لكم، أسأل الله عز وجل التوفيق لكم والسداد في كل خطوة من خطواتكم وفي كل درس من دروسكم. السلام عليكم.